الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: وأصول الفقه علما، القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، والأصولي من عرفها، وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، ومعرفتها فرض كفاية كالفقه، والأولى تقديمها عليه. ويستمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام. فصل: الدال الناصب للدليل، وهو لغة المرشد وما به الإرشاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فتقدم معنا في الدرس السابق أن المصنف رحمه الله عرف أصول الفقه باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار مفرديه، والثاني باعتبار كونه علما على هذا الفن المعين. وعرفنا الفرق بين الاعتبارين، وعرفنا معنى أصول الفقه باعتبار مفرديه، ووقفنا عند سؤال شهير على تعريف الفقه، لأن المصنف رحمه الله عرف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة، يعني من الفعل. وهذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله عليه اعتراض شهير للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني. والباقلاني من العلماء الذين يتنازعهم مذهبان، فيتنازعه مذهب المالكية ومذهب الشافعية، ولهذا يترجم له في كتب تراجم المذهبين. وقد أورد اعتراضا، وهو أن تعريف الفقه بأنه المعرفة أو بأنه العلم لا يستقيم، وذلك لأن الفقه ثابت بأدلة ظنية كأخبار الآحاد والعمومات والأقيسة والاستصحاب ونحو ذلك من الأدلة الظنية. وما دام أنه كذلك، فكيف يعرف بأنه العلم، أو كيف يعرف بأنه المعرفة، لأن المعرفة أيضا تشمل العلم، كما تقدم في درسنا السابق أن المعرفة جنس يشمل العلم والظن. وهذا الاعتراض وقف العلماء منه موقفين: الأول التسليم بصحة هذا الاعتراض، وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم فمنهم من عدل التعريف وغير فيه حتى يكون تعريفا صحيحا لا يرد عليه مثل هذا الاعتراض، وهو سليمان ابن عبد القوي الطوفي صاحب كتاب البلبل في أصول الفقه، فقد ذكر أن الأفضل أن يعرف الفقه بأنه ظن جملة غالبة من الأحكام الشرعية، فقال الأفضل أن يعرف الفقه بأنه ظن جملة غالبة من الأحكام الشرعية، فعدل إلى كلمة ظن بدلا من التعريف بالعلم أو بالمعرفة مراعاة لأي شيء، مراعاة للاعتراض الذي أورده القاضي الباقلاني. ومن أصحاب هذا الاتجاه وهو التسليم بصحة الاعتراض من فسر الظن الذي يحصل بأخبار الآحاد والأقيسة والعمومات بأنه الظن الراجح، فالمراد بالظن الظن الراجح، والظن الراجح راجع إلى العلم، وبناء على هذا فتعريف الفقه بأنه الظن تعريف صحيح، لأن المراد بالظن هو الاعتقاد الراجح. وممن ذهب إلى هذا أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي، فقال المراد بالظن في الفقه هو الاعتقاد الراجح، وبناء على هذا فلا يصح الاعتراض الذي أورده القاضي الباقلاني. الموقف الثاني هو منع صحة هذا الاعتراض، ومن أشهر من ذهب لذلك الفخر الرازي، فقال هذا الاعتراض غير صحيح، لأن الظن إنما هو في طريق الفقه، أما الفقه فمقطوع به، والظن إنما هو في الطرق المؤدية إليه. وهذا الجواب جواب شهير أيضا، كما أن اعتراض الباقلاني اعتراض شهير، وقد انتقد، وإيضاح هذا الجواب هو أن لدينا مقدمتين. المقدمة الأولى مقدمة وجدانية، وهي أن يظن الفقيه أن يظن الفقيه بحكم المسألة، أن يظن الفقيه أن حكم المسألة كذا، فهذه مقدمة وجدانية، بمعنى أن الفقيه يجدها في نفسه، وهي قطعية لأنه يقطع بوجودها في نفسه. المقدمة الثانية شرعية، وهي أن الفقيه إذا ظن شيئا، يعني إذا غلب على ظنه شيء شرعا، وجب عليه العمل به، وهذا أمر مقطوع به، لأن الشريعة أقامت الظن مقام العلم رفعا للحرج عن المكلفين، فحصل لدينا مقدمتان قطعيتان، فيكون الفقه قطعيا، لأن ما نتج عن القطع فهو قطعي. هذا إيضاح جواب الفخر الرازي، وهو جواب مشهور عند أهل العلم. وحاصله كما قلنا أنه قال لدينا مقدمتان، المقدمة الأولى مقدمة وجدانية، وذلك أن الفقيه إذا وقف على دليل يدل على حكم مسألة معينة فإنه يظن أن حكم المسألة كذا، فيجد في نفسه أن حكم المسألة كذا، وهذا أمر مقطوع به، فهو يقطع بوجود الظن في نفسه. المقدمة الثانية مقدمة شرعية، وهي أن الفقيه إذا غلب على ظنه شيء وجب عليه في الشرع أن يعمل به، لأن الظن في الشرع يقوم مقام اليقين، يقوم مقام القطع. فهاتان مقدمتان قطعيتان، وما نتج عن القطع فهو قطعي، فيكون الفقه قطعيا. وبناء على هذا فإنه لا مانع من تعريف الفقه بالعلم، لأن العلم معناه القطع. وهذا الجواب مبني على التسليم بصحة اعتراض الباقلاني أو على منع صحة اعتراض الباقلاني، مبني على منع صحة اعتراض الباقلاني على تعريف الفقه، إلا أن العلماء لم يرتضوا هذا الجواب، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكروا أن هذا الجواب يغير مفهوم الفقه، يغير معنى الفقه، لأن معنى الفقه بناء على هذا الجواب هو العلم بوجوب العمل بالظن، وهذا ليس معنى الفقه. فقالوا هذا الجواب جواب غير صحيح، وذلك لأنه يغير حقيقة الفقه، لأن الفقه يكون معناه بناء على هذا الجواب هو العلم بوجوب العمل بالظن. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن عرفنا أن جواب الرازي أيضا جواب ضعيف، ذكر أن اعتراض الباقلاني على تعريف الفقه ناتج عن نظرة المتكلمين للفقه وتضخيمهم لعلم الكلام، فهم يرون أن علم الكلام علم قطعي وعلم الفقه علم ظني، فهذا الاعتراض ناتج عن هذا الشعور، وهو تضخيم علم الكلام وتهوين علم الفقه، لأن علم الكلام عندهم علم قطعي، وأما علم الفقه فعلم ظني. وقرر شيخ الإسلام في هذه المسألة أن الفقه منه ما هو مقطوع به ومنه ما هو مظنون، لكن المسائل القطعية التي يحتاجها الناس أكثر من المسائل الظنية، فالمسائل المقطوع بها التي يحتاجها الناس، ملاحظ هذا القيد، التي يحتاجها الناس أكثر من المسائل الظنية، فغالب المسائل الفقهية التي يحتاج الناس إليها ثابتة بأدلة قطعية، إما بنص صريح وإما بإجماع، وبناء على هذا فإنه لا مانع من تعريف الفقه بأنه العلم، لأن غالب المسائل التي يحتاج الناس إليها قطعية. هذا وجه. وجه آخر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المراد بالظن المعتبر في الشرع هو الظن الغالب، هو الظن الراجح، والفقيه لا يرجح ظنا على ظن إلا بعلم، لا يرجح ظنا على ظن إلا بعلم. وبناء على هذا فإنه لا مانع من تعريف الفقه بأنه العلم. فهذان وجهان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبناء على هذا التوجيه الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهل يصح تعريف الفقه بأنه العلم أو لا يصح؟ يصح تعريف الفقه بأنه العلم. وخلاصة الكلام في هذه المسألة أن القاضي اعترض على تعريف الفقه بناء على نظرته ونظرة المتكلمين إلى الفقه، وهو أن الفقه ليس في مرتبة علم الكلام، فلا يصح أن يعرف بالعلم لأنه ثابت بأدلة ظنية. والعلماء منهم من رأى أن هذا الاعتراض اعتراض قوي وعدل تعريف الفقه بناء على هذا، ومنهم سليمان بن عبد القوي الطوفي رحمه الله، ومنهم من رأى أن هذا الاعتراض اعتراض ليس بصحيح لكنه أجاب بجواب ليس بصحيح أيضا وهو الرازي، ومنهم من رأى أن هذا الاعتراض اعتراض لا يصح وأجاب عليه بجواب مستقيم وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وما ذكره أو ما نقلته عن أبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله راجع إلى الوجه الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الاعتراض اعتراض مشهور، ولهذا تم التنبيه عليه، وإلا فالأصل أننا لا نتعرض لمثل هذه الاعتراضات، لكنه اعتراض شهير ودقيق أيضا، ولهذا ذكرنا خلاصة كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. إذا تقرر هذا فلنأتي إلى تعريف أصول الفقه باعتبار كونه علما على هذا الفن المعين. وبعض العلماء يعبر بقوله باعتبار كونه لقبا، فبعضهم يعبر بقوله باعتبار كونه علما، وبعضهم يعبر بقوله باعتبار كونه لقبا، والمراد واحد. لكن الذين عبروا بقولهم لقبا أرادوا مدح هذا العلم، لأن اللقب إما أن يشعر بمدح وإما أن يشعر بذم، وهم هنا أرادوا مدح هذا العلم، فقالوا تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا. والمصنف رحمه الله عبر بقوله علما فقال وأصول الفقه علما القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. وهذا التعريف هو تعريف ابن مفلح في أصوله، ونحن عرفنا صلة كتاب ابن مفلح بهذا المختصر في الدرس الأول، وهو أن مختصر التحرير مختصر من كتاب التحرير لأبي الحسن المرداوي، وكتاب التحرير أغلبه مأخوذ من أصول الفقه لابن مفلح، فهذا التعريف هو تعريف لابن مفلح. وقوله القواعد، القواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة الأساس، ومنه قوله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد، يعني الأسس. والقاعدة في اصطلاح العلماء هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. وهذا التعريف للقاعدة يدخل فيه القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية والقاعدة النحوية وغيرها من القواعد. فالقاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. فإن قال قائل هناك بعض القواعد لها مستثنيات فلا تنطبق على كل الجزئيات، فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن القاعدة عند العلماء أن الحكم الأغلبي في الشريعة يقوم مقام القطع، فالأغلب يقوم مقام الكل، فالحكم الأغلبي في الشريعة يقوم مقام القطع، وبناء على هذا لا مانع من وصف القاعدة بأنها قاعدة كلية، لأن الأكثرية يقوم مقام الكلي. الوجه الثاني أن المستثنيات من قاعدة ما تدخل في قاعدة أخرى، فإذن قوله القواعد عرفنا معنى القاعدة وأنها قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. وقوله يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، هذا قيد يحترز به عن القواعد اللغوية والقواعد العقلية، لأن هذه القواعد لا يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. فقوله القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، خرج بها القواعد التي لا يتوصل بها إلى استنباط الأحكام. وقوله الشرعية هذا قيد يحترز به عن القواعد اللغوية وعن القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام اللغوية والأحكام العقلية، فهذه لا تدخل في مسمى أصول الفقه، لأن أصول الفقه مختص بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. أما القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام اللغوية أو الأحكام العقلية فهذه لا تدخل في معنى أصول الفقه. وقوله الفرعية هذا قيد يحترز به عن القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية التي ليست فرعية، وهي الأحكام العقدية التي تسمى أصول الدين، فهذه لا تدخل في معنى أصول الفقه. فإذا أصول الفقه هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. والمصنف تبعا لابن مفلح عبر بالقواعد، عبر في تعريف أصول الفقه بأنه القواعد. وبعض العلماء عرف أصول الفقه بأنه العلم بالقواعد، وممن عرفه بذلك الطوفي في مختصره وابن الحاجب أيضا في مختصره، فعرفوا أصول الفقه بأنه العلم بالقواعد. أما المصنف فعرف أصول الفقه بأنه القواعد. والسبب الذي دعا المصنف لاختيار تعريف أصول الفقه بأنه القواعد هو أن العلم بأصول الفقه غير أصول الفقه، فالعلم بأصول الفقه ليس هو أصول الفقه، لأن أصول الفقه موجود سواء علم به أم لم يعلم به. فهذا هو السبب الذي جعل المصنف رحمه الله يختار تعريف أصول الفقه بأنه القواعد لا أنه العلم بالقواعد. ومن أهل العلم من عرف أصول الفقه بأنه الأدلة الإجمالية كالقاضي البيضاوي وغيره، فقد عرف أصول الفقه بأنه دلائل الفقه الإجمالية. لكن المصنف رحمه الله لم يختر تعريف أصول الفقه بأنه الأدلة، لأن الأدلة كما تقدم معنا في الدرس السابق هي موضوع أصول الفقه، وموضوع الشيء ليس هو الشيء، فلهذا لم يختر المصنف رحمه الله تعريف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية. والمصنف قال في التعريف: التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. واستنباط الأحكام الشرعية الفرعية يكون من أي شيء؟ يكون من الأدلة التفصيلية. ولهذا بعض الأصوليين زاد في التعريف قوله: من أدلتها التفصيلية، كالطوفي وابن الحاجب. لكن المصنف رحمه الله تبعا لابن مفلح رأى عدم الحاجة إلى هذه الزيادة، رأى عدم الحاجة إلى هذه الزيادة، لأن استنباط الأحكام الشرعية الفرعية لا يكون إلا من الأدلة التفصيلية، والتعريفات يطلب فيها الإيجاز بقدر الإمكان. ولو أن هذه الزيادة ذكرت في التعريف فلا بأس، لأنه يحصل بها زيادة الإيضاح، لكن المصنف رحمه الله يرى أنه لا حاجة لهذه الزيادة، لأن استنباط الأحكام الشرعية الفرعية لا يكون إلا من الأدلة التفصيلية. وبعد أن عرف المصنف رحمه الله أصول الفقه باعتبار كونه علما على هذا الفن المعين، ذكر أن الأصولي هو من عرف هذه القواعد، من عرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، فقال: والأصولي من عرفها. والمعرفة قدر زائد على الحفظ، فلا يكفي حفظ هذه القواعد، بل لا بد من معرفتها. ولهذا اشترط في الشرح الإتقان لهذه القواعد، فلا يكفي مجرد حفظها، بل لا بد من إتقانها. وذكر الشاطبي رحمه الله أنه لا يوصف عالم في أي فن من الفنون بأنه عالم إلا إذا تحقق فيه أربعة أمور. الأمر الأول أن يحيط بقواعد هذا العلم وأصوله على وجه التمام، أن يحيط بقواعد هذا العلم وأصوله على وجه التمام. الأمر الثاني أن يعرف أدلته ويستطيع أن يقيم الأدلة على ذلك. الأمر الثالث أن يستطيع أن يعبر عن هذه القواعد والأدلة بعبارته هو، لأنه إذا استطاع التعبير عنها بعبارته هو، فمعنى ذلك أنه متصور لها تصورا صحيحا، وصحة العبارات دليل على صحة التصور. الأمر الرابع أن يستطيع دفع الشبه والاعتراضات التي تورد على هذه الأدلة. وإذا تحقق منه هذه الأمور الأربعة في علم من العلوم فقد عرفه، وبناء على هذا فإن معرفة أصول الفقه، معرفة قواعد أصول الفقه لا تحصل إلا بهذه الأمور الأربعة. وما الفرق بين الأصول والمجتهد؟ وبعبارة أخرى، هل الأصولي هو المجتهد أو لا؟ والجواب على ذلك أنه لا يلزم من معرفة قواعد أصول الفقه بلوغ رتبة الاجتهاد، وذلك لأن الأصولي ينظر في أي شيء؟ ينظر في جنس الأدلة، وهذا لا يكفي في الاجتهاد، بل المجتهد لا بد أن ينظر في أي شيء؟ لا بد أن ينظر في أعيان الأدلة. وعلى هذا فإن كل مجتهد أصولي ولا عكس، فليس كل أصولي مجتهدا، وذلك لما عرفنا أن الأصولي ينظر في جنس الأدلة، فينظر في كون اللفظ العام يدل على الاستغراق، وأنه إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص، وإذا تعارض المتقدم والمتأخر ولم يمكن الجمع قدم المتأخر، وأن العلة إذا انتقضت بطلت، وفي نحو ذلك. وهذا لا يكفي في حصول رتبة الاجتهاد، لأن المجتهد كما ينظر في جنس الأدلة لا بد أيضا أن ينظر في أعيان الأدلة، فكل مجتهد أصولي وليس كل أصولي مجتهدا. ولما ذكر الأمر الأول الذي لا بد منه لكل من طلب علما، وهو تصور هذا العلم بوجه من الوجوه، انتقل للكلام على الأمر الثاني وهو غاية هذا العلم، أي الثمرة المترتبة عليه، فقال: وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها. فذكر المصنف أن غاية معرفة القواعد في قوله غايتها، يعني غاية معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، أمران: الأمر الأول معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن المجتهد يتوصل بهذه القواعد إلى استنباط الأحكام الشرعية، وإذا استنبط الأحكام الشرعية عرفها حينئذ. هذا هو الأمر الأول، وقد اقتصر عليه بعض أهل العلم كابن مفلح في أصوله. الأمر الثاني العمل بأحكام الله عز وجل، ولهذا قال: والعمل بها، يعني بأحكام الله عز وجل، ليس المراد بها القواعد، فالضمير هنا ليس راجعا إلى القواعد، وإنما هو راجع إلى أحكام الله عز وجل، وجعل العمل متأخرا عن العلم، لأن هذا هو القاعدة في الشرع أن العمل لا يثبت إلا بعد العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل العمل. وإذا عمل بأحكام الله سبحانه وتعالى تحققت العبودية لله عز وجل على وجه صحيح، وإذا حققت العبودية لله عز وجل على وجه صحيح حصلت السعادة في الدنيا والآخرة، فلدينا أمور مترتب بعضها على بعض. الأمر الأول معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى على وجه صحيح. الأمر الثاني العمل بأحكام الله عز وجل على وجه صحيح. الأمر الثالث تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى على وجه صحيح. الأمر الرابع تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا نستطيع أن نقول غاية معرفة أصول الفقه تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة، لأنه لا تتحقق السعادة إلا بعبادة الله، ولا يمكن أن يعبد الله عز وجل على وجه صحيح إلا إذا عمل بأحكامه على وجه صحيح، ولا يعمل بأحكامه إلا إذا عرفت أحكامه سبحانه وتعالى، ولا تعرف أحكامه إلا إذا عرفت القواعد التي يتوصل بها إلى هذه الأحكام. ولما ذكر غاية أصول الفقه وأنه معرفة أحكام الله تعالى والعمل بهذه الأحكام، ذكر أن معرفة هذه القواعد فرض كفاية، ومعنى ذلك أنه يجب على طائفة من الأمة كافية أن تعرف هذه القواعد، وذلك حتى لا تضيع الأحكام الشرعية، لأنه إذا لم يقم بمعرفتها طائفة كافية من الأحكام الشرعية من الأمة فسدت الأحكام الشرعية، وإذا فسدت الأحكام الشرعية فسد الدين، ولم يمكن للناس أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى على ما أراد. وفرض الكفاية سيأتينا تعريفه في محله إن شاء الله، وهو أنه ما طلب الشارع فعله جزما بالذات من غير نظر إلى فاعله، من غير نظر بالأصالة والأولية إلى فاعله، وسيأتي بيان هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. ومعرفة هذه القواعد فرض كفاية على الأمة، إلا من أراد الاجتهاد فإنه يتعين عليه أن يعرف هذه القواعد، فإن معرفة هذه القواعد تكون عليه فرض عين، فالمجتهد يتعين عليه أن يعرف هذه القواعد، ومن أراد أن ينظر في مسألة ويجتهد فيها على القول بتجزؤ الاجتهاد فإنه يتعين عليه أن يعرف هذه القواعد حتى يمكنه أن يتوصل للحكم على أصل صحيح. وإذا أراد الإنسان أن يتعرف على الأحكام الشرعية وهو لا يعرف قواعد أصول الفقه فإنه سوف يفسد أكثر مما يصلح، لأن هذه القواعد ضابطة للاجتهاد، ومن ليس ذا معرفة بهذه القواعد فإنه لن يستطيع أن يتعرف على أحكام الله عز وجل على وجه صحيح. ولهذا فإن الذين يطعنون في أصول الفقه وينبذونه هم في حقيقة الأمر يطعنون في الشريعة، وقد يكون بعضهم جاهلا بهذا، وقد يكون بعضهم له مقصد فاسد، لأن قواعد أصول الفقه قواعد ضابطة للاستدلال، وإذا فسدت هذه القواعد فسد الاستدلال، وإذا فسد الاستدلال فسدت الأحكام، وإذا فسدت الأحكام فسد الدين كله. قال كالفقه، أي أن معرفة الفقه فرض كفاية لا بد أن يقوم به طائفة كافية من الأمة ما عدا المسائل التي هي فرض عين، فإنه يجب على كل مسلم أن يعرفها، وذلك كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة لمن عنده مال زكوي، ووجوب صيام رمضان ونحو ذلك من فروض الأعيان. وما زاد عن فروض الأعيان فإن معرفته فرض كفاية، بمعنى أنه لا بد أن تقوم طائفة كافية من الأمة بمعرفته، وذلك حتى لا يضيع الدين. وهل الأولى أن تقدم معرفة أصول الفقه أو معرفة الفقه؟ ذكر المصنف أن الأولى أن تقدم معرفة أصول الفقه، فقال والأولى تقديمها عليه، يعني الأولى تقديم معرفة القواعد التي سبق ذكرها عليه، يعني على الفقه. وذلك لأنه لا يمكن أن يتوصل إلى الفقه إلا بهذه القواعد، إلا بمعرفة هذه القواعد، فلهذا كان الأولى أن تقدم عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى أن يقدم الفقه، بل عبارة القاضي أبي يعلى في العدة صريحة في أنه يجب أن يقدم تعلم الفقه على أصول الفقه، وذلك لأنه لا يمكن معرفة أصول الفقه على الحقيقة إلا بمعرفة الفقه. وهذه المسألة الكلام فيها فيما عدا ما يتعين من الأحكام الشرعية، ما يتعين من مسائل الفقه، ففروض الأعيان يجب تعلمها وتقديمها على تعلم قواعد أصول الفقه. والخلاف هل الأولى أن يقدم تعلم أصول الفقه أو تعلم الفقه، هذا فيما عدا فروض الأعيان. وذكر ابن السبكي رحمه الله مسألة طريفة تتعلق بتقديم الفقه أو تقديم أصول الفقه، وهي أنه إذا ضاق الوقت على الإنسان بحيث لا يمكنه أن يتعلم إلا الفقه أو أصول الفقه، فأيهما يقدم؟ كما لو أن إنسانا غلب على ظنه أنه يموت في وقت كذا بسبب كونه محكوما عليه بقصاص أو نحو ذلك، وأراد أن يتعلم الفقه أو أصول الفقه حتى يحصل رتبة عالية في العلم ويرفعه الله عز وجل درجات، فهل يقدم تعلم الفقه أو يقدم تعلم أصول الفقه؟ وخلص في نهاية كلامه إلى أن الأولى تعلم أصول الفقه لأنه هو الأصل، والمسألة في هذا ولله الحمد سهلة. إذا عرف الإنسان فروض الأعيان فهل يقدم الفقه أو يقدم الفقه؟ هذا بحسب ما يتيسر له، فإن تيسر له دراسة الفقه تعلمه، وإن تيسر له دراسة أصول الفقه تعلمه، وإن أمكن الجمع بين الاثنين فإن هذا أيضا ممكن. ويسأل بعض طلبة العلم إذا أنهى المرحلة الجامعية هل يتخصص في أصول الفقه أو يتخصص في الفقه؟ والجواب على هذا أنه يتخصص في الاثنين، لأن أصول الفقه، لأن الأصولي لا يستغني عن الفقه، والفقيه لا يستغني عن أصول الفقه. لكن في الدراسة التي تفصل بين هذين العلمين يختار ما يرى أن نفسه تميل له، فإذا وجد من نفسه أنها تميل للأصول فإنه يتخصص فيه مع عنايته بالفقه، وإذا وجد أن نفسه تميل إلى الفقه فإنه يتخصص فيه مع عنايته بأصول الفقه. ثم ختم هذا الفصل بما يستمد منه أصول الفقه، فقال وتستمد. تستمد يعني ماذا؟ يعني قواعد أصول الفقه من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام، يعني تستمد قواعد أصول الفقه من ثلاثة أشياء: الأول أصول الدين، والثاني العربية، والثالث تصور الأحكام. وقوله تستمد معناه يتوقف الاستدلال بهذه القواعد على هذه الأمور الثلاثة، وسنعرف كيف يتوقف إن شاء الله. يتوقف الاستدلال بهذه القواعد على أصول الدين والعربية وتصور الأحكام، وليس المقصود، وانتبه لهذا، ليس المقصود أن مباحث أصول الفقه مأخوذة من هذه الثلاثة وهي أصول الدين والعربية وتصور الأحكام. ويؤيد هذا أن تصور الأحكام شيء يوجد في الذهن لا يوجد في الواقع. ثم أيضا مباحث أصول الفقه في المدونات الأصولية ليست مأخوذة من أصول الدين أو من العربية أو من تصور الأحكام. فقولهم تستمد معنى ذلك أن قواعد أصول الفقه يتوقف الاستدلال بها على هذه الأمور الثلاثة. وما هو الدليل على أن قواعد أصول الفقه تستمد من هذه الثلاثة؟ والجواب على ذلك أن الدليل هو الاستقراء، فالأصوليون استقرأوا فيما يستمد منه أصول الفقه ووجدوا أنه يستمد من أصول الدين ومن العربية ومن تصور الأحكام. والأمر الأول هو أصول الدين، والمصنف رحمه الله كصاحب الأصل المرداوي وكابن مفلح عبر بقوله أصول الدين، وكثير من الأصوليين عبروا بقولهم علم الكلام، والذي جعل المصنف رحمه الله لم يعبر بهذا التعبير هو الحساسية من علم الكلام، لأن علم الكلام علم مذموم، ذمه الإمام الشافعي رحمه الله وشدد فيه العبارة، وذمه الإمام أحمد رحمه الله، وذمه غيرهما من أهل العلم. فلهذا لم يعبر المصنف رحمه الله بعلم الكلام، وإنما عبر بقوله أصول الدين، وقد أحسن في هذا لأن علم الكلام علم مذموم. وما وجه استمداد علم أصول الفقه من أصول الدين؟ والجواب على ذلك هو أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لا يمكن الاحتجاج بها إلا إذا عرف كونها من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يبحث في أي علم؟ هذا يبحث في علم أصول الدين. فالأدلة الكتاب والسنة لا يحتج بها إلا بعد معرفة كونها من عند الله سبحانه وتعالى. فالله أنزل القرآن على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم سنته المطهرة. واعتقاد كونها من عند الله عز وجل هذا يبحث في أصول الدين. فهذا الأمر راجع إلى الاحتجاج بأدلة أصول الفقه. الأمر الثاني العربية، والمقصود بالعربية اللغة العربية، وذلك لأن فهم الأدلة الشرعية لا يمكن إلا إذا عرفت اللغة العربية، لأن الأدلة الشرعية جاءت بلسان عربي مبين. وهذا الأمر الثاني راجع إلى الفهم، أما الأمر الأول فهو راجع إلى ماذا؟ راجع إلى الحجية، راجع إلى الاحتجاج. الأمر الثالث تصور الأحكام الشرعية. ولاحظ أن المصنف رحمه الله لم يقل الأحكام الشرعية، وإنما قال تصور الأحكام الشرعية، بمعنى أن يعرف معنى الواجب ومعنى المندوب ومعنى المباح والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد والرخصة والعزيمة والسبب والشرط والمانع، فيتصور هذه الأحكام، وذلك حتى يمكنه أن يثبت الأحكام الشرعية أو ينفيها. فهذا الأمر الثالث راجع إلى ماذا؟ راجع إلى إثبات الأحكام الشرعية أو نفيها. فإذا أصول الفقه مستمد من هذه الأمور الثلاثة، وهي أصول الدين والعربية وتصور الأحكام الشرعية. وهل هناك مصادر أخرى يستمد منها أصول الفقه أو لا؟ والجواب على هذا أن الذي ذكره الأصوليون المتقدمون إنما هو هذه الأمور الثلاثة. وذكر بعض المعاصرين أشياء أخرى وتوسع في مصادر أصول الفقه التي يستمد منها، فقال من مصادره علم التفسير وعلم الحديث وعلم القواعد الفقهية، وذكر أشياء أخرى. والذي يظهر أن من زاد على هذه الأمور الثلاثة لم يفهم مراد الأصوليين بقولهم ما يستمد منه أصول الفقه. فقولهم ما يستمد منه أصول الفقه ليس المراد به ما يؤخذ منه أصول الفقه، وإنما يراد به ما يتوقف عليه الاستدلال بقواعد أصول الفقه. وبناء على هذا فإنه لا وجه للزيادة على هذه الثلاثة التي ذكرها المتقدمون. هذا حاصل كلام المصنف رحمه الله في هذا الفصل، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول: كيف الجمع بين كون علم أصول الفقه فرض كفاية وأن الغاية منه تحقيق السعادة في الدارين، وهل هو مطلوب من كل مسلم؟ والجواب أنه لا تعارض بين الأمرين، فهو فرض الكفاية، لأنه إذا قام به طائفة كافية من المكلفين حصلوهم للسعادة في الدنيا والآخرة، السعادة بمعرفة الأحكام وزيادة العلم، والسعادة بالثواب الذي يترتب على هذا العلم والعمل بهذه الأحكام. وأما من لم يقم، وأما الطائفة التي لم تقم أو لم تتعلم قواعد أصول الفقه، فإنهم أيضا يحصل لهم السعادة بالعمل بالأحكام الشرعية، لأنهم عملوا بالأحكام الشرعية بعد أن أعلمهم من عرف أصول الفقه واستنبط الأحكام الشرعية. فطائفة من الأمة تعلم القواعد الأصولية وتستنبط الأحكام الشرعية ويحصل لها السعادة بهذا، وطائفة من الأمة تعلم الأحكام الشرعية من الذين عندهم قدرة على استنباط الأحكام الشرعية، فإذا علموا الأحكام الشرعية وعملوا بها حصلت لهم السعادة في الدنيا والآخرة. ثم إنهم يعرفون هذه الأحكام بسؤال أهل العلم، وإذا عرفوا الأحكام بسؤالهم وعملوا بها حصلت لهم السعادة. أما الذين لا يسألون ولا يتعلمون العلم فهؤلاء هم الذين لا تحصل لهم السعادة. نسأل الله سبحانه وتعالى لأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.